وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا بالأمس أن الجهاد بمعناه العام يعني إيش؟ من يذكر؟ العمل بالإسلام والدعوة إليه وإعداده بكل ممكن يستطيعه المسلم. وعلى هذا المعنى فإن الجهاد يتنوع أنواعا خمسة. سنقرأها إن شاء الله في درس اليوم. فالتقسيم هذا للجهاد على أنواع خمسة هو بناء على معناها العام، إنه سيأتي على معناها الخاص ينقسم على نوعين آخرين سيأتي الكلام عليهما، إنما هذا التقسيم على النظر إلى معنى الجهاد العام. وكما قرأنا بالأمس النصوص الشرعية التي تدل على هذا المعنى العام، وأن الجهاد أوسع في الإسلام من أن يحصر في نطاق ضيق أو معنى خاص وتترك المعاني العامة التي دلت عليها النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية وكذلك ما أجمع عليه الصحابة ومن سار بعدهم. فنقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: المطلب الثاني أنواع الجهاد، وفيه فرعان: الأول أنواع الجهاد بمعناه العام، الثاني أنواع الجهاد بمعناه الخاص. الفرع الأول أنواع الجهاد بمعناه العام. للجهاد بمعناه العام خمسة أنواع ذكرها أهل العلم. النوع الأول جهاد الكفار. النوع الأول جهاد الكفار. لما عرضت هذا الكتاب على الشيخ صالح فوزان حفظه الله رأى أن يجعل الأول هو جهاد النفس، لذلك الآن في التعديل اختلف عن هذا الوضع. قال حفظه الله بأن النوع الأول هو جهاد النفس لأن بقية الأنواع متفرعة عليه، مثل الكلام الذي قرأناه بالأمس عن من؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. لأن الجهاد الأول يقول الشيخ هو جهاد النفس، لأن جهاد النفس يقصد به إصلاح العقائد وإصلاح العبادات بالنسبة للمسلمين، إصلاح الأصول التي جاءت الشريعة بالأمر بها والحث عليها والتمسك بها، ويكون أي نوع آخر يبنى على هذا النوع الذي هو الأصل. فلذلك رأى الشيخ حفظه الله أن يقدم جهاد النفس فيجعل هو الأول. نعم، لكن نقرأ حسب المكتوب، وهذا يعني معدل إن شاء الله لو الكتاب طبع سيكون على التعديل على ما راه الشيخ حفظه الله. النوع الأول يقول: نعم، النوع الأول جهاد الكفار، وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء. طبعا هي اصطلاحات لأهل العلم، اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات. اصطلح الفقهاء على أن الجهاد إذا أطلق يراد به جهاد الكفار، ويحصرون الأحكام المتعلقة بالجهاد في هذا النوع بناء على اصطلاحهم. وإلا الاصطلاح الشرعي العام الجهاد يتنوع أنواعا خمسة، وهذه الأنواع التي ذكرها أهل العلم إنما بنوا على أدلة شرعية وليس من عند أنفسهم. فلذلك يعني هو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء رحمهم الله. وسأتحدث عن مشروعيته وأنواعه وحكمه وضوابطه إن شاء الله تعالى في المباحث التالية. وجهاد الكفار يكون بالمال واللسان والقلب والنفس. نعم، هذه مراتب جهاد النفسي. يعني الأنواع الخمسة لأنواع الجهاد كل نوع منها له مراتب، فجهاد الكفار يكون على أربع مراتب، وهي بالمال واللسان والقلب والنفس. بالمال كيف تجاهد الكفار بالمال؟ ببذل المال في الإعانة على الجهاد وما يحتاج إليه في أمر الجهاد باللسان بالدعوة، دعوة هؤلاء إلى دين الإسلام والرد عليهم وعلى شبههم التي يثيرونها من أجل تشكيك المسلمين في أمر دينهم، هذا من الجهاد. كلها تدخل، معاني كلها تدخل بالقلب. إنسان قد يكون جالس وهو جاهز بقلبه، كيف؟ حب البغض يحدث نفسه، هذا شيء، لكن المقصود كيف أحسن؟ نعم، عدم محبتهم، وسيأتي الدليل على ذلك. فلو كان الشخص يحبهم حتى لو قاتلهم ما يستفيد من قتاله ولا من جهاده شيئا. طيب، وبالنفس المباشرة القتال بالفعل، نعم. إلا لذلك أولا قول الله تعالى: اغفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نعم، الآية هنا دلت على مرتبتين من مراتب جهاد الكفار، وهما بالمال والنفس. نعم، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، وهذه الآية دلت أكدت النوعين السابقين وأضافت نوعا ثالثا وهو يتعلق بالإيمان بالله ورسوله والمجاهدة في ذلك. والإيمان بالله ورسوله يقتضي محبة من يحبه الله ورسوله وبغض من يبغضه الله ورسوله. نعم. ثالثا أو فدلت هاتان الآيتان على جهاد الكفار بالمال والنفس، والدليل على جهاد الكفار باللسان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، الشاهد بالحديث وألسنتكم. نعم، ودليل جهادهم بالقلب قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أي واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني جهاد المنافقين ويكون بالقلب واللسان والمال والنفس، إلا أنه باللسان أخص كما أن جهاد الكفار بالنفس أخص. لماذا؟ ليس المنافقون كفار؟ لماذا يفردون بالذكر لوحدهم؟ لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلذلك ليس كل أحد يتنبه لخطرهم وشرهم على المسلمين. لذلك ذكر ابن القيم أن جهاد المنافقين يعتبر جهاد الخواص، ما كل أحد يعني يتنبه لمكرهم ودسائسهم وما يحكونه ضد الإسلام وأهله، لأنهم يخدعون الناس بإظهار شيئا من شعائر الدين وهم في الحقيقة يبطلون خلاف ذلك. فلذلك يعني يكون بالقلب مثل ما تقدم لأنهم كفار، وباللسان وبالمال وبالنفس. متى يكون بالنفس ولمن يكون؟ إذا أظهروا، ويكون لمن؟ لكل ولاة الأمور، لأنه لو لم يترك هذا لهم لدعا كل شخص دعوة يريد بها تأكيد ما يريد، قد يقتل شخصا ويقول منافق، كيف عرفت انه منافق؟ يقول اظهر النفاق. لا، ما يقبل، طالما ان يظهر الاسلام ولو كان نفاقا يترك حتى يعني يفصل بذلك ولي الأمر لكي لا تكون فتنة وفوضى وكل واحد يزعم أنه فعل ما فعل من أجل الجهاد في سبيل الله. ولذلك ذكر ابن القيم أن هذا جهاد الخواص، لأنه ليس كل أحد يعني يتنبه بذلك. فلذلك ذكر أهل العلم إلا أنه باللسان أخف، كما أن جهاد الكفار بالنفس أخف. جهاد الكفار بالنفس أخف لأنهم كفرهم ظاهر وعداوتهم ظاهرة وهم متميزين عن المسلمين ويعرفهم كل مسلم. لكن بالنسبة للمنافقين هم في الغالب يندسون بين المسلمين، وفي الغالب أيضا لا يوجدون إلا عند قوة الإسلام وأهله، لكن عند ضعف المسلمين يظهرون كفرهم ولا يبالون، لكن عند قوة في الإسلام وفي المسلمين هنا يأتي دور النفاق، أنهم ما ينافقون إلا عند ضعفهم. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص اللسان. أخص باللسان بخطأ لسان. ويستدل لهذا النوع بالأدلة المتقدمة نفسها في جهاد الكفار، لأن المنافقين كفار، وإنما كان جهادهم باللسان أخص لأنهم تحت قهر أهل الإسلام. يقول ابن القيم: وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. النوع الثالث: جهاد النفس، وهو على أربع مراتب ذكرها ابن القيم، حيث قال: فجهاد النفس أربع مراتب: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية: جهاد النفس الذي هو الأصل في باب الجهاد، هو الأصل في الإسلام كله، يعني أن يعرف الحق فيعمل به ثم يدعو إليه ثم يصبر على ذلك. فأولها يعني تعلم الهدى، يعني معرفة دين الحق بدليله، وهو أن يعرف العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. هذه أعظم مراتب جهاد النفس، أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وأن يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويصدق خبره، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة العلم، أن يعرف أصول الشرائع، أصول شرائع الدين، ويعرف كل ما يجب عليه اعتقاده، وكذلك كل ما يجب عليه عمله يجب أن يعرفه، وأن يعرف من العبادات القدر المصحح لها، لا يعذر بأقل من ذلك. أراد يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لابد يعرف القدر المصحح لهذه العبادة. طبعا لا يلزمه أن يعرف تفصيلات أهل العلم في التفريق بين الركن والشرط والواجب والسبب والعلة وهذه الأمور، أنا قد تصعب عليه، لكن يعرف أن هذا القدر الذي عرفه وعلمه إذا فعله صحت عبادته، صحت صلاته، صح صومه، صحت زكاته. هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للمعاملات فلا يجب عليه منها إلا ما يحتاج إليه. شخص لا يحتاج إلى بيع، لا يلزم أن يتعلم أحكام البيع، لكن يحتاج إلى شراء، يجب أن يعرف الأشياء التي لا يجوز شراؤها فيتجنبها. أراد يتزوج مثلا يعرف أحكام النكاح وما يتعلق بالنكاح وهكذا. لا يجب عليه من المعاملات إلا ما يحتاج إليه، أما ما لا يحتاج إليه فلا يجب عليه تعلمه، إن تعلمه يكون خيرا له، لكن لا يتعين عليه بحيث أنه يأثم وهو لا يحتاج إلى شيء من هذه المعاملات. أما أمور العبادات فلا بد أن يعرف القدر المصحح لها. أصول الإسلام وشرائع الإسلام أيضا لا بد من معرفتها، معرفة المعتقد الصحيح هذا متعين على كل مكلف، أن يعرف المعتقد الصحيح اللي يبني عباداته على أساس شرعي صحيح. نعم. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العمل بلا عمل وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. نعم، العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما العلم مقصود لأن يعبد العبد ربه، فإذا علم شيئا من دين الإسلام كان هذا مما يجب عمله، وجب عليه أن يعمل به. وإلا في العلم إذا لم يقرنه الشخص بالعمل يكون حجة، يكون حجة على الإنسان. ولذلك غضب الله على اليهود لأن عندهم علم وما عملوا به، وسمى النصارى الضالين لأنهم عندهم عبادة لكن لم يبنوها على العلم الصحيح. فلا بد من علم صحيح ويبنى عليه عمل صحيح. نعم. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه والتعليمهم من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. نعم، هذه المرتبة الثالثة، أن يدعو الناس إلى ما عرفه من الخير ومن العلم ومن الهدى، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الدعوة إلى الله قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية وقد تكون مستحبة على حسب علم الشخص وعلى حسب الحال التي يكون عليها وعلى حسب حال المدعوين، فهي قد تكون فرض عين إذا لم يقم أحد بالعمل عنه في المكان الذي هو فيه بدعوة الناس إلى ما كان واجبا عليهم، وقد تكون فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الآخرين، وقد تكون مستحبة في من يسقطون الفرض الكفائي لكن يبقى الأمر مستحب بحقه ليشارك المسلمين في الخير وليكسب الأجر على الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يكون محرم إذا كان ما عنده علم وتكلم بغير علم فضل الناس بسببه، لابد أن يكون عنده علم بما يأمر وبما ينهى، لأن الإنسان جاهل كما ذكرنا يفسد أكثر مما يصلح، وقد يحلل الحلال وقد يحلل الحرام. فلا بد أن تتقدم الدعوة علم، أن يتقدمها علم شرعي صحيح، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فلا بد من تقدم العلم الشرعي الصحيح على الدعوة إلى الله لتكون دعوة صحيحة مثمرة. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وتحمل ذلك كله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. دليل الدال على هذه المراتب سورة العصر، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الدليل على أن جهاد النفس من نوع من الجهاد، أولا إذا قبل أن نذكر الأدلة، إذا جهاد النفس هو هذا المعنى، أن يعرف الحق بدليله، والمراد بالحق هو دين الإسلام، ويعمل به ويدعو الناس إليه ويقبل على ذلك. لكن ما يدعي بعض الطوائف من جهاد النفس وتحصره على الخروج بما تدعي في سبيل الله بدون علم شرعي وبدون تصحيح للمعتقد وبدون لمعرفة ما عليه أهل السنة والجماعة في أبواب العلم والاعتقاد والعمل، لا، هذا ليس هو جهاد النفس. جهاد النفس المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة هو من توفرت فيه هذه المراتب الأربع، وإلا لا يصح أن يسمى جهادا. لابد يدعي أن جهاد النفس من أنواع الجهاد في سبيل الله يقال له ما تقصد بجهاد النفس؟ فإن قال أقصد أن نخرج 3 أيام، ها، 4 أشهر، 30 يوم، هكذا، أين تخرج وكيف تخرج ومتى تخرج ولماذا تخرج، وهذا الخروج هل تقدمه علم شرعي صحيح؟ هل هذا الذي يريد الخروج يعرف ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته؟ هل يدعو الناس إلى التوحيد؟ هل يصحح المعتقدات؟ هل يحذر من الشرك؟ هل يدعو الناس إلى السنة؟ هل يحذرهم من البدعة؟ هل يبين لهم الحلال والحرام؟ هل يرغبهم في أداء العبادات على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ هل يقول للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتعالوا نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فتعالوا نجلس فنعرف أحكام المناسك وكيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يجب فعله وما الذي يجب تركه وهكذا. فلا تصح دعوة مدعي الجهاد وأنه جهاد النفس إلا إذا توفرت في هذه المراتب التي أجمع عليها أهل العلم، وأولها العلم، وأول العلم هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعرف هذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. يعرف المعنى أنه الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى، وتحقيق المقتضى أن يفعل بما دلت عليه هذه الشهادة، فلا يعبد إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يحج ولا يفعل أي عبادة من العبادات إلا لله، ويعرف صفات هذه العبادات ليؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويثبت ويجاهد نفسه أشد المجاهدة من أجل معرفة الحق بدليله ثم العمل به ثم دعوة الناس إلى ذلك. إذا خلع عن هذه المعاني فلا يدخل أصلا لا بمعنى الجهاد ولا بمعنى العلم ولا بمعنى الدعوة، بل يكون ضلالا وشرا على الأمة وتحريف لنصوص الشرع ولأدلة الشرع وحملها على معاني لا تحتملها. فليحذر المرء المسلم أن يبتدع في دين الله وأن ينسب إلى شرع الله ما ليس منه. نعم. وأما الدليل على أن جهاد النفس نوع من الجهاد، أولا قول الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذه الآية تدل على ماذا؟ جهاد النفس. على جهاد النفس، أن كل عمل من أعمال الطاعة يبذله المرء المسلم مخلصا فيه لله مجردا للمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه نوع من الجهاد، أنه نوع من الجهاد. ولذلك الآن الذين يغفلون عن معاني الجهاد كلها ويحصرونها في نوع واحد الذي هو قتال الكفار على وجه الخصوص، طيب والمعاني الأخرى أليست من الشرع؟ أليست من الدين؟ أليس الله سماها جهادا؟ وأليس النبي صلى الله عليه وسلم سماها جهادا؟ لماذا تغفل هذه الأشياء؟ فلا إفراط ولا تفريط، لا يقتصر على معاني قليلة من الجهاد ومحرفة وعلى أن الجهاد فقط محصور فيها، ولا تختزل أنواع الجهاد فيكتفى بنوع منها على أنه المقصود بالجهاد دون بقية الأنواع الأخرى، بل لا بد من معرفة معنى الجهاد في الإسلام والعمل بأنواع الجهاد حسب ما يجب على الشخص منها. نعم. ثانيا وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. ثالثا وقوله تعالى ونهى النفس عن الهوى. رابعا قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال القرطبي: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. نعم، هذا كلام القرطبي رحمه الله. يعني الآيات الثلاث التي ذكرت قبل كلام الإمام القرطبي يعني ليس فيها ذكر للقتال، فلذلك قال الآيات الأربع، قال ليس الجهاد في الآية، ويقصد الآية الأخيرة، قتال الكفار، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. بعض الناس يورد حديث رجعنا من الجهاد الأصغر اللي هو قتال الكفار إلى الجهاد الأكبر، لكنه غير صحيح وغير ثابت، أنه يعني لا يصح الحديث الوارد بهذا اللفظ. نعم. خامسا عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. نعم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ليس المقصود حصر الجهاد على جهاد النفس، لكن المقصود بيان أن هذا نوع من أنواع الجهاد، فلا يلغى نوع من أنواع الجهاد، بل يقال هذا جهاد وذاك جهاد وذاك جهاد، طالما أن الشارع سمى ذلك جهادا. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا النوع من الجهاد: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج، وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في ذات الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. نعم، يعني هذا الدليل من رأى أن جهاد النفس مقدم على كل جهاد، وأنه الأصل لكل جهاد، فلذلك ذكر ابن القيم هذا الكلام المبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلذلك قال: كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه كيف يجاهد عدوه. يعني أعداء الإنسان ثلاثة: نفسه التي بين جنبه، والعدو الخارجي الذي هو الكافر، وعدو بينهما الذي هو الشيطان. فأنت لتدافع أو لتدفع شر العدو الأبعد الذي هو الكافر والعدو الذي هو أقرب منه الشيطان، لابد أن تجاهد نفسك في ذات الله، فتعرف المعتقد الصحيح وتبنيه على علم صحيح، وتمتثل الأمر وتجتنب النهي، فتعرف السنة فتفعلها، وتعرف البدعة فتتجنبها، فيكون عندك علم بحقيقة هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام. فإذا جاهدت نفسك بالعلم النافع وقارنت ذلك بالعمل الصالح وصبرت وأيقنت بهذا الأمر، أصبح عندك أصل عظيم ترتكز عليه، بعد ذلك تستطيع محاربة عدوك القريب وعدوك البعيد. أما إذا قفزت إلى عدوك البعيد وأنت ما حاربت عدوك الملصق بك الذي هو النفس، ما يكون فعلت الفعل الصحيح الذي ستترتب عليه الثمرة الصحيحة. قد تسمي ما ليس جهادا جهادا وانت تظن الخير، كما فعل البعض ويفعل في هذا العصر، يقفز الى معاني تخالف المعنى الشرعي للجهاد على انها جهاد، في حين انه لو جاهد نفسه في ذات الله وعرف المعنى الشرعي للجهاد ما أقدم على هذا العمل الذي يظنه من الدين يظنه من الحق، وقد يكون ما فعل هذا الفعل إلا إخلاصا لله عز وجل، لكن فاته إيش النوع الثاني الشرط الثاني اللي هو إيش تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لا جهاد للكفار ولا لغير الكفار ولا لأي عمل آخر ما لم يكن الإنسان قد جاهد نفسه بالعلم الصحيح وقرنه بالعلم النافع. هذا هو الأساس، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الأساس والأصل سليما سيكون ما يبنى عليه سليم. أما إذا ترك العلم ولم يتعلم ولم يجلس عند أهل العلم ولم يصبر نفسه على معرفة الحق بدليله وقفز مباشرة لما يزعم أنه جهاد فإنه في الغالب لا يوفق لا لمعرفة الجهاد الصحيح ولا للعمل الصحيح، وقد يكون عمله شر عليه وعلى المسلمين لأنه ما فعل الفعل الواجب عليه اتباعه ابتداء. فلذلك هذا الذي جعل ابن القيم يركز كما ركز غيره من أهل العلم وكما ذكر كلام الشيخ صالح الفوزان وقبل كلام ابن سعدي رحمه الله على أن جهاد النفس الشارع سماه جهادا بل هو من أعظم الجهاد. فإذا لم يجاهد المرء نفسه لمعرفة العلم النافع الصحيح ليعمل عملا صحيحا، ومن العمل الصحيح الجهاد في سبيل الله، ما لم يتقدم الجهاد علم صحيح فإن الجهاد لا يؤدي ثمرته وقد لا يكون جهادا، وقد يسمي ما ليس جهادا جهادا كما حصل قديما وحصل حديثا. لأن العبرة ليست المسميات، العبرة بالحقائق نفسها. ما يعطى الناس بدعواه إذا ادعى مدعي دعوة ما يصدق بدعواه حتى يثبت الدليل صدق هذه الدعوة. فالمقصود يعني ترتيب الأمر على وفق ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فلذلك يعني قال ابن القيم رحمه الله فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به، وأنت أمرت بأي شيء أول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله، معرفة التوحيد هذا أول شيء يجب عليك أصل الأصول، بعد ذلك هذه العمل واستغفر لذنبك. فما لم يجاهد نفسه أول لتعرف ما أمرت به في الشرع وتترك ما نهيت عنه وتحاربها في ذات الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. يعني المقصود لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج جهادا صحيحا، هو قد يقفز إلى المعنى الأخير إلى النتيجة لكن المقدمة غير صحيحة. فإذا كانت المقدمة غير صحيحة ستكون النتيجة حتما غير مثمرة ولا مجدية ولا يتحقق منها المعنى المطلوب من معنى الجهاد الذي هو إعلاء كلمة الله عز وجل. لم يمكنه يقول جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه؟ يقول وعدوه الذي بين جنبيه يعني النفس قاهر له متسلط عليه يحرمه من العلم يأتي ويخرجه من المسجد بحجة الخروج في سبيل الله ويترك العلم الشرعي النافع المفيد له، قد يبقى طول حياته جاهلا لا يعرف المعبود جل جلاله ولا يعرف حقيقة هذه العبادات، قد يمكث 40 سنة 50 سنة وهو يتجول لكن لو سألته عن المعنى الشرعي الصحيح لمعنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يستطيع يجيبك. لو سألته عن المعنى الصحيح للصلاة للصوم للزكاة ما المقصود من هذه العبادات قد لا يستطيع يجيبك. فهذا المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه يحرمه من العلم النافع، وإذا حرم المرء من العلم النافع سيحرم من العمل الصالح، لأنه لا يمكن يوجد عمل صالح ما سبقه علم نافع، وقد يعمل أعمالا كثيرة يتقرب بها إلى الله وهي لا تزيده من الله إلا بعدا ما لم تكن مبنية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه بالله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه خروجا صحيحا يعني حتى يجاهد نفسه على الخروج على الخروج يعني في سبيل الله عز وجل. نعم النوع الرابع. النوع الرابع جهاد الشيطان وهو على مرتبتين ذكرهما ابن القيم فقال وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين، إحداهما جهاده على دفع ما يلقى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني بعده الصبر، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جهاد الشيطان على مرتبتين كما ذكرها ابن القيم. الشيطان يأتي الإنسان عن طريق الشبهة وعن طريق الشهوة. عن طريق الشهوة يتين له المعاصي، وإلا كل المعصية هي قبيحة في نفسها، ما ينهى الله عن شيء إلا وهو قبيح، لكن الشيطان يزين القبيح، يزينه للإنسان ليوقعه فيه. فأنت اللي تجاهد هذا النوع لابد لك من ايش؟ اي شيء؟ من الصبر. انت تعرف ان الربا محرم والزنا محرم والغيبة محرم والنميمة محرم وقتل النفس محرم وهكذا، هذه اشياء معلومة من الدين بالضرورة. فتحتاج إذن إلى أي شيء لتمتنع من مقارفتها؟ أن تصبر. هذا منكر ومحرم، إذا ما أمامك إلا أن تصبر، لا تقدم عليه. فهذا جهاد الشيطان من هذه الناحية. الناحية الثانية الشهوات، تكون باليقين وهو إيش؟ وهو العلم. ما لم يكن عندك علم صحيح كيف تعرف أن هذا الأمر مشروع أو غير مشروع؟ فلذلك ما لم يكن هناك علم شرعي صحيح فإنك لا تستطيع مجاهدة الشبهات. شبهات كثيرة قد يلقيها بعض الناس على كثير من الناس، فما لم يكن عنده علم بالمعتقد الصحيح الشرعي كيف يتبع النفس الشبهات؟ الشخص يقول الجهاد ليس فيه إذن ولي للأمر ولا يحتاج إلى هذه كلها، كما تصلي بدون إذن من ولي الأمر تجاهد الكفار بدون إذن من ولي الأمر. الإنسان ما عنده علم يقول صح، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه العبادة اللي هي الصلاة ما حد قال لي ما تصلي حتى تستأذن من ولي أمرك لتصلي، طيب وهذه جهاد ليس تستأذن من ولي أمرك وأنت بتعبد الله. لكن إذا كان عنده علم وعلم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا جهاد إلا مع أمير بر أو فاجر كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي هو الذي قال إيه؟ الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام، مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وهو الذي قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فكيف أطيع النبي صلى الله عليه وسلم في باب وأخالفه في باب آخر؟ لكن ما عنده علم يقول فعلا ما هذه عبادة وهذه عبادة، هنا ما أستاذن من ولي الأمر، إذن هناك لا أستاذن من ولي الأمر ولست بحاجة إلى مثل هذا الأمر. فتقع شبهة بعدها شبهة فيغلو الإنسان فيتجاوز الحد، كل ذلك سببه إيش؟ الشبهات. والشبهات لا يمكن أن يزيلها الإنسان عن نفسه إلا بالعلم الشرعي الصحيح. ولذلك قال الله تعالى: وجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني عندهم علم ويقين بحقيقة المعتقد الصحيح وحقيقة العلم الشرعي الصحيح، وبالتالي فأي شبهة تورد عليهم يستطيعون ردها. وما لم يفرغ المرء نفسه للعلم أو شيئا من وقته للعلم كيف يعرف يعني أن يرد عن نفسه الواردات التي ترد والشبهات التي يعني تورد عليه، وهي شبهات كثيرة لا سيما في هذا العصر. نعم الوقت نكتفي بهذا القدر، والنوع الخامس إن شاء الله نأخذه في درس الغد إن شاء الله.